قبل أن أخلص من هذه الكتب المتراكمة علي لأجل التعجيل بطبعها. يعني شيخنا بكون ممكن إمكانية مثلا أنه تتجمع كل الردود الموجودة بالصفة أو موجودة في الضعيفة وتكون يعني مثلا كتاب مستقل؟ ممكن هذا، لكن ما الحلقة بتكون إيش؟ ما هي كاملة.